ولتقديم محبة الله على جميع المحاب علامة، وهي في الوقت نفسه محنة للعباد، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة صدق هذه المحبة حسن الاتباع لأمر الله وشرعه، والطواعية والامتثال لأمره سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا تعارض حب الله وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه. هذا علامتها، علامة تقديم محبة الله في القلب، أنه إذا تعارض في القلب حب الله أو حب سواه سبق إلى القلب حب الله تبارك وتعالى، فرتب على ذلك مقتضى الذي هو العمل والانقياد والامتثال لأمر الله جل وعلا، كما في الآية المشار إليها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وما أسهل هذا بالدعوة. وما أسهل هذا بالدعوة، يعني دعوة المرء أنه يحب الله وأن محبة الله مقدمة في قلبه، هذا بالدعوة سهل. إذا أردت أن تعرف سهولة هذا الأمر بالدعوة فانظر قول اليهود الذين هم أخس العباد وأبعدهم عن طاعة الله عز وجل، إخوان القردة والخنازير، يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه. الدعوة سهلة، من السهل على كل إنسان أن يدعي هذه الدعوة أنه يحب الله أو أن الله يحبه، بل إن هذه الدعوة أصبحت رخيصة في كثير من الأنسن، ويبنونها حتى على توافه الأمور أو بعض النعم الظاهرة أو نحو ذلك. فما أسهلها كما يقول ابن القيم رحمه الله بالدعوة، لكن الدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء، لا بد من العلامة والبرهان الدالة على صدق هذه الدعوة. ولهذا انظر الجواب في القرآن على مثل هذه الدعوة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر الله عز وجل البرهان: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشاهد من الآية: قل هاتوا برهانكم، هاتوا البرهان، هاتوا الدليل على صدق هذه الدعوة. يقول ابن القيم: ما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل، ما أصعبه بالفعل وما أسهله بالفعل على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهوى أو يحبه كبيره أو أميره أو شيخه أو أهله على ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. فهذا لم تتقدم محبة الله عز وجل في قلبه جميع المحاب. إذن في استقامة قلب هذا الشخص على الطاعة نظر، لأن علامة استقامة الطاعة كما يقرر رحمه الله تعالى تقديم محاب الله. فالذي يقدم محاب الله سبحانه وتعالى على غيره هذا علامة على أن قلبه مستقيم، علامة على أن قلبه مستقيم على طاعة الله. لكن إذا أصبح القلب تأتيه الأوامر بذكر محاب الله ويجنبها ويميل عنها ويتنقل حسب هواه في مبتغيات نفسه ومراداتها معرضا عما يحبه ربه ومولاه، هل هذا القلب مستقيم أو معوج؟ أين الاستقامة؟ الاستقامة لها أمارة ذكرها رحمه الله، وهي أن يكون أن تكون محبة الله عز وجل هي المقدمة، هي المقدمة. قال فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الحاكمة عليها والمؤثرة عليها. وسنة الله في من هذا شأنه أن ينكد عليه محبة وينغصها عليه، فلا ينال شيئا منها، لأن الله سبحانه وتعالى أبى ألا تكون سعادة إلا بطاعته، ولا هناءة عيش إلا برضاه وتحقيق ما يحب، كما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد في الدنيا والآخرة. ذكر العلامة الثانية لاستقامة القلب تعظيم الأمر والنهي، تعظيم الأمر والنهي، تعظيم أوامر الله وتعظيم نواهي الله. وهذا التعظيم للأمر والنهي مبني على تعظيم الآمر سبحانه وتعالى الناهي جل في علاه، فهذه أيضا علامة أخرى على استقامة القلب، أن يكون القلب يعظم أوامر الله، يعظم أوامر الله. أوامر الله لها عظمة، لها مكانة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، علامة على تقوى القلوب، علامة على استقامة القلوب. إذا كان القلب معظما لشعائر الله سبحانه وتعالى، قال: تعظيم الأمر والنهي وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي سبحانه وتعالى. فإن الله ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه. قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقارا أي عظمة، ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تعظمون الله حق تعظيمه. مثلها: وما قدروا الله حق قدره، يعني ما عظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله عظمة. وأيضا قيل في تفسيرها: ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. فيتدور على هذا المعنى، تدور على هذا المعنى: لا ترجون لله وقارا أي لا تعظمون الله تعظيم الذي يليق به. ومن تعظيم الله تعظيم أمره ونهيه، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي، هو أن لا يعارض بترخص جاف، ولا يعرض لتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن الإنقياد. ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي سبحانه وتعالى. نعم. ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهور لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم، وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي. فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي، ولا عن تعظيم الآمر الناهي. نقل هنا رحمه الله تعالى عن هذه الكلمة عن شيخ الإسلام، ومراده أبو إسماعيل الهروي، وأبو إسماعيل الهروي له كتاب يقال له منازل السائرين، شرحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى شرحا موسعا في كتابه مدارج السالكين، وهذه الكلمة التي نقل هنا هي من كتابه، ولابن القيم رحمه الله شرح عليها في مدارج السالكين. فنقل عن الهروي في تعظيم الأمر والنهي هو ألا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشديد غال. الأوامر والنواهي حال الإنسان التي هي الاعتدال أن يكون فيها وسط، أن يكون فيها وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. والناس مع الأوامر والنواهي على أقسام من ثلاثة: قسم يأخذ مسلك الجفاء مثل ما عبر أبو إسماعيل بقوله بترخيص جاف، يترخص لنفسه. وأنواع الترخصات عند الناس كثيرة، حتى إن كثير من الناس في باب الترخص يفعل ما شاء هو وما أراد من ترك الأوامر وفعل النواهي، ويقول مترخصا: الدين يسر، الدين ما فيه تشديد، الدين سماحة ويسر، ويترك حتى فرائض، بعضهم حتى فرائض يترك ويرتكب، وإذا قيل لهم في ذلك قال: الدين يسر، الدين ليس فيه تشديد. كثير ما يتكئ الناس على ترخيص مثل ما وصفه أبو إسماعيل، ترخيص جافي في جفاء. أي جفاء أعظم من أن يقابل الإنسان ويصادم شريعة الله وأوامر الله بهذه الترخصات التي فيها جفاء مع شرع الله؟ يأمره الله فلا يأتمر، وينهاه الله سبحانه وتعالى ولا ينتهي، ويتكئ على هذا الجفاء، يتكئ على هذا الجفاء. فهذا جانب يسلكه بعض الناس، بل يسلكه كثير من الناس، وخاصة من يتبعون أهواءهم بغير هدى من الله، إذا قيل له اتكأ على الترخص الجافي. القسم الآخر أخذوا ما أخذ الغلو في الدين والتنطع والزيادة على حد الشرع والرغبة عن المأثور، قد قال عليه الصلاة والسلام عن من سلك هذا المسلك: ومن رغب عن سنتي فليس مني. قاله في مثل هذا الشأن في الغلو، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. يقول أبو إسماعيل: ولا يعرض لتشديد غال. تشديد غال يعني لا يعرض لغلو، غلو في الدين يزيد عن حد الشرع، يزيد عن حد المأمور. سبحان الله، الغالي يرى أن الشريعة قاصرة فيكملها بزعمه بغلوة، يرى فيها نقص فيكملها بغلوه في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا تشديد وتعسير، ولا يحمل على علة توهن الانقياد، أي تضعف الانقياد. وكثيرا ما يؤتى بمثل هذه العلل التي تضعف في قلوب الناس الانقياد والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا. ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا،

على فوت الجماعة. كثير من الناس تفوته الجماعة ولا كأن شيئا حصل، أصلا قلبه لا ينزعج، أصلا لا يكون أي شيء في قلبه من تألم. هل هذا القلب فعلا معظم للصلاة حق التعظيم؟ هل قام قدر الصلاة في قلبه؟ هل الصلاة في قلبه عظمة؟ فهذه علامة، كمن يحزن على فوات الجماعة ويعلم أن لو تقبلت منه صلاته منفردا، وهذا في خلاف بين أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. بعض العلماء يقول لا صلاة له يعني لا تقبل، وبعضهم يقول لا صلاة له أي تامة كاملة. لكن هذا وهذا أمر مؤلم لقلب المعظم للصلاة المدرك لعظمتها ومكانتها، ويعلم أن لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا. ثم ضرب مثال في من للتجارة الدنيوية مكانة في قلبي، ودخل في صفقة، دخل في صفقة وربح دينارا واحدا، ربح دينارا واحدا في الوقت الذي يربح فيه الناس 27 دينارا، كيف يكون حزنه وألمه؟ ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلدي من غير سفر ولا مشقة 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا. فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من 1000 و1000 ألف، يعني من الربح الدنيوي والتجارة الدنيوية وما شاء الله. فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعا. قال وكثير من العلماء يقولون لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة، لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة، فاتته الجماعة ثم يصليها وقلبه بارد. ما معنى بارد؟ غير متألم، غير متألم، لا يحزن، لا يتأثر لفوت الجماعة عليه. يقول بعض العلماء يقول لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة، لأن فراغ قلبه من هذه المصيبة، عدم تألم قلبه، هذا دليل على ضعف تعظيم الصلاة في قلبه. قال فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها، فهذا من عدم تعظيم أمر الله في قلبه. أيضا أمر آخر يتعلق بالصلاة، وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى، رضوان الله تعالى، وهذا ورد فيه حديث لكن فيه مقال سنده ضعيف. أول الوقت رضوان الله، أول الوقت رضوان الله. وأما الصلاة في أول الوقت ففيها قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. وعموما هذا رضوان الله عز وجل، هذا فيه نيل رضوان الله. لكن الحديث الذي ورد في هذا الباب حديث ضعيف. قال أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامينه، يشير إلى الحديث الذي يروى في هذا إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصف، وأيضا الحديث إسناده ضعيف. لكن فضل ميامن الصف تدل عليه عمومات كثيرة جدا، ويدل عليه فعل الصحابة كما في الحديث الذي في صحيح مسلم كانوا يتحرون الصف الأول على يمين النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولو يعلم العبد فضيلته فضيلته الإشارة هنا فضيلته أي الصف الأول، لو يعلم العبد فضيلته أي الصف الأول لجالد عليه يعني بالسيف، ولكانت قرعة ولكانت قرعة. وهذا يشاهد كثير في الأمور الدنيوية، عندما يتنازع الإنسان الناس على أمر دنيوي من الذي سبق إليه، كيف تكون شدتهم في ذلك. الآن في الصف الأول، الصف الأول يأتي اثنين ويقول أحدهم الآخر، ولا يكون الآخر بعيد ويأشر له يقول له تفضل، طيب وأنت وين رايح وحظك أنت، هذا في منافسة، هذا في مجالدة، لو يعلم الناس في قرعة. وتجد شخص جاء آتي، وأحيانا بعضهم يخرج يخرج يشوف مثلا شخص يرى أن مثلا أكبر منه يخرج ويقول تفضل، هذا في منافسة في قرعة. قال ولو يعلم العبد فضيلته لجالد علي ولكانت قرعة، وهذا ثابت في الحديث، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قال وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته. قال رحمه الله وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله، كلما كثر الجمع كان أحب إلى الله. وهذا دل عليه ما ثبت في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وما كان أكثر يعني عددا فهو أحب إلى الله. فكل ما كثر العدد كان هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول المقيم وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله، هذا أخذه من الحديث، قال وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وكلما بعدت الخطى كانت خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة. ولهذا لما أراد بنو سلمة القرب من المسجد السكن حوله قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني تكتب خطاكم ومشيكم إلى المسجد. وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب سبحانه وتعالى. وفي سورة المؤمنون في أولها قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمن لم يكن خاشعا في صلاته لم يكن من هؤلاء الذين تحقق فلاحهم، فيما أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، بل ذكر هذه في أول صفات هؤلاء وأبرزها. قال الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع ولا حضور يعني حضور قلب كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثل عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ هكذا الشأن في الصلاة. وهذا المثل الذي ذكره رحمه الله ضربه بعض السلف لتوضيح هذا المعنى الذي أشار إليه. قال رحمه الله يعني في صلاة بلا خشوع، قال ولهذا لا يقبلها الله منه، لا يقبلها الله منه، وإن كانت تسقط الفرض، وإن كانت تسقط الفرض لكن لا يقبلها، لأن الثواب راجع إلى حضور القلب والخشوع فيها. قال ولا يقبلها، لا يقبلها الله منه، وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها، فإن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وهذه كلمة تروى عن بعض السلف منهم سفيان وغيره، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ولم تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن شاهدها الحديث الذي أورده رحمه الله، قال: كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى بلغ عشرها. هذا التفاوت في ما كتب للعبد من صلاة النصف، الربع، العشر إلى آخره، هذا راجع إلى خشوع العبد وحضور قلبه في صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر تكفيرا كاملا، والناقص بحسبه. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. لما ذكر رحمه الله المثال فيما تقدم بشأن الصلاة، قال: والأمر الذي ذكر جاري في سائر الأعمال، هذا مثال فقط، وإلا الأمر جار في سائر الأعمال. ثم ذكر قاعدة عظيمة جدا في الباب، باب تفاضل الأعمال، قال: فتفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. هذه قاعدة عظيمة في باب المفاضلة بين الأعمال، فإن تفاضل الأعمال بحسب ما قام في القلب. قد يصلي اثنان صلاة واحدة من حيث هيئتها الظاهرة من ركوع وسجود ونحو ذلك، ويكون الفرق بين الصلاتين كالفرق بين السماء والأرض لما قام في قلب أحدهما من صدق وإيمان وخشوع وإقبال على الله، ولما كان في قلب الآخر من غفلة ولهو ونحو ذلك. قال: وهذا العمل الكامل، الصلاة التي بحضور قلب وخشوع، هذا هو العمل الكامل، هو الذي يكفر تكفيرا كاملا، والناقص بحسبه. الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، هل التكفير للصلوات الخمس في عموم الناس على حد سواء؟ لا، تكفير الذي في الصلاة بحسب الصلاة، إن كملت كمل التكفير، وإن نقصت نقص، كلما كمل صلاته خشوعا وخضوعا وذلا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى كان ذلك أعظم في التكفير. بعض الصلوات لا تنهض أن تكون مكفرة، لأن أصلا لم تنهض لأن تكون مقبولة، لم تنهض لأن تكون مقبولة، في قبولها نظر لما قام فيها من إهمال وتضييع وتفريط في أمور هي من أركانها. قال: وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير الأعمال للسيئات بحسب كماله ونقصه. إذن هاتان قاعدتان في هذا الباب، الأولى تتعلق بالتفضيل، والأخرى تتعلق بالتكفير للسيئات. نعم. قال: وبهذا يزول الإشكال الذي يريده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه: إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة. قالوا: فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة فصامه، وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة؟ وأجاب بعضهم عن هذا بأنه ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات. ويا لله العجب فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض. والتكفير بهذه مشروط بشروط موقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه، فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير. وأما عمل شملته الغفلة أو لأكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولبه ولم يوف حقه ولم يقدر حق قدره فأي شيء يكفر هذا العمل؟ نعم، هذا فيه توضيح للقاعدة التي ضربها رحمه الله تعالى، أن تكفير الأعمال للسيئات بحسب كماله ونقصه، وذكر رحمه الله أن هذه القاعدة تدفع الإشكال الذي يريده بعض الناس في الأعمال المكفرة ببعض الطاعات فيما جاء في النصوص، مثل ما جاء في الحديث أن صوم عرفة يكفر سنتين، احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وعاشوراء يكفر سنة. فقالوا إذا كان الإنسان صام في السنة عرفة وعاشوراء هذه 3 سنوات، في زيادة سنتين، ولو تكايس بعضهم في التفقه في هذا الباب يقول إذا ما نحتاج صيام عرفة، يكفينا عاشوراء لأنه يكفر سنة والباقي زيادة. فبين ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا حقيقة جانب مهم ينبغي أن ينتبه له العبد، وهو أن يرى دائما في عباداته القصور والضعف، أن يرى دائما في عباداته القصور. حتى إذا صمت عاشوراء، صمت عرفة، لا تنظر إلى نفسك أنك قد كملت، حتى إذا صليت لا تنظر إلى صلاتك أنها مكملة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لو أعلم أنه تقبلت مني سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها. فلا ينظر العبد إلى أعماله أنها مكملة، الأعمال ناقصة، عساها أن تكفر بنقصها شيئا قليلا، ولا أدري هل تكفر أو لا. هذا شأن المؤمن، ولهذا لا يزال يزداد من الأعمال والأعمال، وأيضا يقاوم السيئات ويجانبها ويبتعد عنها. فهذه القاعدة حقيقة يعني مع قيمتها العلمية فيها فائدة سلوكية للعبد، فيها فائدة سلوكية عظيمة جدا للعبد في حفاظه على السنن والرواتب والرغائب والمستحبات. لا يزال يرى نفسه مقصرا، ولا يزال يرى ذنوبه كثيرة وتفريطه عظيم. نعم. قال: فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا، ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره، ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه أو من به، أو يطلب من العباد تعظيمه به، أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه، أو يعادي من لا يعظمه عليه، ويرى أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته، فهذا أي شيء يكفر؟ ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر، وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا، والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له، وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم

ولهذا كانت من أفرض الفرائض وأعظم الواجبات، وأن العبد لا يؤجلها ولا يؤخرها. سبحان الله، تأخير التوبة هذه مصيبة عظيمة، والله مصيبة، لا ينبغي الإنسان أن يؤخر التوبة. التوبة تجب ما قبلها، هذه نعمة عظيمة. ما هو الذي قبلها؟ قد يكون الذي قبلها 60 سنة، قد يكون 70 سنة. التوبة تجب ذلك كله إذا صدق مع الله عز وجل. قد يكون إنسان عمره 70 سنة وتحدثه نفسه في التوبة فيؤخرها أسبوع فيموت قبل الأسبوع، ما أعظم حسرته وندامته. لو صدق في هذا الأسبوع في التوبة إلى الله محيت 60 سنة كاملة. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فإن لم يتب أخذ بالذنوب هذه كلها، وإن تاب وصدق مع الله في توبته محيت عنه، بل بدلت سيئات وحسنات. ولهذا من الخسارة العظيمة أن يؤخر الإنسان التوبة. التوبة يجب على العبد أن يبادر إليها وأن يسارع إليها من كل ذنب وخطيئة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين التوبة النصوح، وأن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.